الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى عليه، صلوا عليه وسلموا تسليم. يا إخوة، العلم من أعظم العبادات، من أجل العبادات، من أشرف العبادات، بل أجمع العلماء على أن اللي قاعد يذاكر علم أفضل عند الله من المسبحين. قالوا: فإن طلب العلم فريضة، والسعي إليه جهاد، ومذاكرته تسبيح. ما توحدوا الله، سبحان الله سبحان الله. مذاكرة العلم تسبيح. طيب، واللي ما بيعرفش يذاكر، ما بيعرفش يقرا، يسمع؟ بديل القراءة الاستماع. أصحاب الكتب الستة، الإمام البخاري اللي اتولد في بخارى بأوزبكستان، حتى الإمام الترمذي برضو بلدياته من ترمز أوزبكستان، وعلى فكرة الإمام البخاري أستاذ الإمام الترمذي، يعني أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود. الإمام الثالث في الترتيب اللي هو سيدنا الإمام الترمذي، قل رضي الله عن كل أصحاب النبي والتابعين والعلماء الذين حافظوا على هذا الدين. الإمام الترمذي فضل يقرأ ويجمع حديث النبي لغاية بصره مراح، ضحى ببصره من أجل حديث رسول الله محمد. وإحنا في المكيف ومسجد مفروش وبلاد آمنة وخير كثير ونعم وفيرة، وننشغل بالأغاني والملذات والشهوات واللعب وغيرها مما لا يرضي رب البريات، مع أنه قال في الزاريات: وما خلقت الجن والإنس، ما ترد أنتم إلا ليعبدون. إذن علة خلقنا عبادة ربنا. إمام الترمذي رحمه الله تتلمز على يد الإمام البخاري، وظل يطلب العلم ويجمعه في سننه، حتى جمع علم النبي كله على قدر استطاعته، وإن كان قد جمع بعض الأحاديث الضعيفة وغيرها مما قاله العلماء، لكن هذا ليس موضوعنا. وأستاذه من؟ محمد بن إسماعيل البخاري. برضه بذل همه وحياته في رحلة طلب العلم. الإمام الترمذي راح العراق، كوفة، البصرة، بغداد، راح الشام، راح الحجاز، مكة والمدينة، لف العالم لأجل أن يجمع العلم. وزمان التحرقات السفرية بين هذه البلاد معظمها على الأقدام، ما توحدوا الله، على الأقدام، مش بالطيارات ولا بالمواصلات بتاعتنا. الإمام البخاري كذلك، الإمام البخاري كذلك. أبوه كان شيخ ومعلم، مات وسابه صغير، سنتين أو قيل أقل، أو 7 سنين، لكنه أتم حفظ القرآن ابن 7 سنين. أخوه أحمد كان أكبر منه، حفظ البخاري القرآن ابن 7 سنين، وبدأ يتلقى حديث النبي ابن 10 سنين، وهو عنده 11 سنة. جلس إلى شيخه فقرأ الشيخ حديثا قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن أبي يوسف، نسيت الاسم، عن إبراهيم. فوقف البخاري ابن 11 سنة للشيخ وقال له: الراوي الثاني اللي في الحديث غلط، اللي في الحديث الراوي الثاني ده ما التقاش بالشيخ اللي انت ذكرته اللي هو إبراهيم الأولاني. فغضب الشيخ ونهره، فقال له ابن 11 سنة: ارجع إلى الكتاب. فلما رجع تبين خطأ الأستاذ وأصلح خطأه بقلمه واعتذر للتلميذ وقال: إن الله أهداك موهبة لا تضيعها. أول كتاب كتبه الإمام البخاري عن التاريخ بتاعه وهو في المدينة المنورة أو في مكة، على أرجح الروايات، ابن 16 سنة، وقيل ابن 18 سنة. لأنه لما راح يحج مع أمه وأخيه 16 سنة قعد في مكة المكرمة. أول كتاب ألفه ابن 18 سنة 18 سنة يؤلف، ويظل 16 سنة يجمع في صحيح البخاري، جمع 200,000 حديث غير صحيح و 100,000 حديث صحيح، يجمعهم كلهم عشان يقدر يفرز. قيل إن مجموع ما حفظه الإمام البخاري 600,000 حديث، 600,000 حديث. ألف كتاب البخاري من أكثر من 4,000 حديث بالمقرر. ما هذا؟ تلميذ الإمام مسلم لا يقل عنه جهد وسفر وورع، لم يقصروا ولكنهم بينوا واجتهدوا. ولذلك الأمم تبنى على العلم. اليابان المدمرة في الحرب العالمية الثانية أين هي الآن في العالم؟ واقتصادها بالعلم. ألمانيا الغربية بعد هتلر بالعلم، أوروبا بالعلم، أمريكا بالعلم. الله لا يجامل، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. لكن عندنا ابن النفيس صاحب الدورة الدموية، حسن ابن الهيثم الهندسة كلها، الطب ابن سينا، وغيرهم وغيرهم، علماء أقاموا الحضارات على أرضنا وأرض غيرنا، لكن لما ماتوا لم يجعل لله العلم يورث إلا بالجهد. لما مات هؤلاء العلماء ماتت معهم منزلة ومكانة البلاد الإسلامية. لذلك لو أراد الله بنا خير لرفع همة طلب العلم عندنا. خادم النبي نختم به، سيدنا أنس ابن مالك، اتولد بعد النبي ما بعث بسنة، 2 من البعثة. يعني سيدنا النبي لما هاجر كان عنده 11 سنة، قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أصبح عالم ومفتي وقاضي ومقرئ وورع وغيره، جمع الصفات في 10 سنين. يعني من 11 سنة لـ20 سنة أصبح عالم في حضارة وحضانة وجوار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم أنس الغميصاء ورميصاء لما هاجر النبي راحت أسلمت وجابت ابنها معها أسلم، وقالت له هذا ابني الوحيد، أبوه مات في حرب بعاث، وقيل مات بالكفر والعياذ بالله بعدما أبى أن يسلم ويطيع زوجه الكريم. قالت له خده خادم عندك يا رسول الله، ده أعظم، ما عنديش حاجة، أنا عايز أدي لك هدية، خد ابني يعني أعظم ما أملك، أغلى ما أملك عندي. فقبل النبي منها أنس خادم صلي، فقالت له ادعي له، قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. سيدنا أنس بيقول اتولد لصلب 106، اتولد لصلب 106 بدعوة سيدنا النبي. أقسم بالله قرأت رواية صحيحة أن النبي لما دعا لأنس كان لأنس شجرة عنب كانت بتطرح في السنة مرتين، ما توحدوا الله، في عنب بيطرح مرتين، ألما النبي يدعي لأنس. بركة خدمة النبي، بركة خدمة العلم النبوي. ولذلك النبي قال صلي عليه، حتى معرفين النبي قال إن حديث أبي موسى الأشعري، إن مثل ما جئت به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة، فكان منها أرضا طيبة أمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأرضا أخرى أمسكت الماء ولم تنبت، فنفع الله بالماء الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأخرى، شوف الثالثة بقى، الرسول قال وأخرى لم تنبت كلأ ولم تمسك ماء، فمثل ذلك كمثل ما جئت به، فمن قبل ما جئت به من الهدى والعلم كمثل الأرض التي أنبتت وأمسكت، ومثل من لم يرفع به رأسا ولم يقبل علما من رسول الله كمثل الأجادب التي لا تمسك ماء القعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، زي قلتها بيرة صخور لا بتزرع ولا فيها مية. شوف النبي صلى عليه بيشبه الإنسان اللي ما بيش منه منفعة بالصخور اللي موجودة على الأرض، لا يتقعد عليها ولا تتزرع ولا يتبنى عليها ولا فيها منفعة، بل لو مشيت عليها تقطع رجلك. سبحان الله، ما توحد الله. هو لذلك النبي المثل الجليس الصالح وجليس الايه السوء. لذلك طلب العلم نعمة عبادة، نسأل الله أن يردنا جميعا إلى منهج رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا يا رب، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزق بلادنا وجميع بلاد المسلمين الأمن والأمان والبركة والزيادة والرخاء. قولوا أمين. اللهم لا تجعلنا نحتاج إلى بلاد أخرى، لا في ماء ولا في طعام ولا في شراب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أنزل علينا الأمن والأمان والسكينة والسلام، وارزقنا علم رسول الله والإسلام. اللهم بين لنا ووضح لنا وارفق بنا وأعطنا ولا تحرمنا، ألف بيننا، قرب بيننا، اصرف الشيطان عنا، اصرف عنا اللهو واللغو واللعب والإنفاق في معاصي الله. اللهم حبب إلينا الطاعات وبغض إلينا المعاصي والموبقات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.